قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا. فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. هنا خطوة ثانية، عرفنا جواز المفاضلة حالة وعدم المفاضلة وعدم النسيئة في اتحاد الجنس، وجواز الأمرين في اختلاف الجنسين. بقي بيعه قبل قبضه. تقدم هناك أن ما كان من ضمان البائع ولم يدخل في ضمان المشتري لا يحق له أن يبيعه حتى يقبضه ويصير في ضمانه. في هذا الباب، إذا اشترى حديدا أو نحاسا أو شبها أو رصاصة أو آنقة أو قبضة أو نحو ذلك، وأصبح في ملكه، اشترى، هل يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه، أو لابد أن يقبضه أولا ثم بعد ذلك يبيعه؟ نذكر سابقا ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط، ولا نفكرينها؟ نعم، نعيدها ثاني، ما في حد يذكر ولو حد قول واحد. الشافعي ماذا يقول؟ لا يجوز بيع ما اشتراه حتى يقبضه ايا كان المشترى، مطعوم غير مطعوم، منقول غير منقول، مطلقا. هذا كلام مين؟ كلام الشافعي. طيب، ها واحمد، بقينا في مالك وابو حنيفة. ابو حنيفة رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ممنوع، يتفق مع الشافعي في الجميع ويخالف في ايه؟ العقار. يقول العقار يجوز. مالك ايش يقول؟ يمنع في المطعوم فقط، وما عدا المطعوم يجوز. اذا نأتي هنا، قال مالك ايش؟ وما اشتريت من هذه الاصناف، هذه الاصناف مطعومة غير مطعومة، يجوز لك ان تبيعها قبل ان تقبضها. على ما تقدم يجوز. ماذا يقول؟ وما اشتريت، لك ان تبيعه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. ليه؟ لانك ان بعته على صاحبه الذي باعه عليه وانت لم تقبض، هتبيعه زي ما اشتريت ولا باكثر ولا باقل؟ ان بعته باكثر مما اشتريت، رجعنا الى قول ابن عباس، ورق بورق، اشتريتها بالف وبعتها عليه بالف ومية، يبقى دخلنا في الربا. مثلا بمثل، ادي ما فيها تهمة، باقل ليست فيها تهمة. اذا يجوز لك ان تبيعها على شخص اخر. طب انت ما قبضتهاش من ايش؟ من صاحبها، كيف تبيعها؟ ايش السبب؟ هذه المسميات التي لا يشترط عند مالك للتصرف فيها القبض والحوز، حينما تبايعتما واشتريت دخلت في حوزك وصارت من ضمانك، وصارت ايه؟ من ضمانك انت. نعم، اذا قبضت الثمن من المشتري، لكن اذا قال لك انا ما عندي، هنرجع الى ايه؟ الكالئ بالكالئ. اذا اشتريت حديد، اشتريت نحاس، اشتريت قصدير، اشتريت شيئا من هذه المعادن او المواد ولم تقبضها، لك ان تبيعها على الغير بشرط ان تستلم الثمن. روح هو عاد ياخذها من صاحبه.